العمل بالأسباب. إن الأسباب لها تأثير. ها؟ إن الأسباب لها تأثير سواء كانت أسباب شرعية أو حسية. طيب، العمل بالأسباب هذا الأول، والثاني أن الأسباب تأثيرا، وذكرنا أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. أما الطرفان فالأول أنه لا تأثير للأسباب مطلقا، وأن ما يحصل من التأثر بها فهو حاصل عندها لا بها، عندها لا بها، وأنها هي مجرد علامات، يعني علامة انكسار الزجاجة إذا ضربها الحجر أن يصدمها الحجر وليست تنكسر به. وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كل من ينكرون الحكمة في أفعال الله عز وجل، لأنهم لا يعللون الأفعال والوقائع. ولا شك أن هذا القول باطل ومردود بأوجه كثيرة بالدليل السمعي والعقلي والحسي، وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد المسلمين عند غير المسلمين لاتخذوا عقيدة المسلمين هزءاً، لأن هذا القول يكذبه إيش؟ الحس والواقع. يعني لو قال إنسان قذف بحجر على زجاجة فانكسرت، لو قال إنها لم تنكسر بالحجر وإنما انكسرت عنده لا به، لضحك الناس من هذا. والعجب أن قائل هذا القول يرون أنهم هم أهل الإخلاص، لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشرك، حيث جعلوا مؤثراً دون الله أو مع الله. وهذا القول تصوره كاف عن سياق أدلة بطلانه. الطرف الثاني القائلون بأن الأسباب مؤثرة بطبائعها بمقتضى طبيعتها، مؤثرة بذاتها، فالزجاجة هي التي كسرت الحجر بذاتها. نعم، فالزجاجة هي التي نعم فالحجر هو الذي كسر الزجاجة هو سبحان الله فالحجر هو الذي كسر الزجاجة بنفسه وبطبيعته، والنار هي التي أحرقت الورق بنفسها. وهذا القول أيضا باطل، باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع، يعني بدلالة الشرع والواقع على أنه باطل، وهو نوع من الشرك بالله عز وجل. لأن اعتقاد أن شيئا ما يؤثر بالشيء الآخر بنفسه دون الله هذا شيء من الشرك لا شك فيه. ووجه بطلانه من الشرع قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فبين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة النار والتي تنقدح بها النار هو الله عز وجل، وبين أنه جعلها متاعا للمقوين وتذكرة للمتقين. وأما الواقع فإن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم: قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما ولم تحرق. ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتها. إذن بطل الطرفان الأول والثاني، أيهما أبعد عن المعقول والفطرة، الأول أو الثاني؟ الأول أبعد عن المعقول والفطرة. أما القول الوسط وهو الحق، والغالب أن القول الوسط هو الصحيح، فيقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بذاتها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وبهذا نسلم من شرك من جعلوها مؤثرة بذاتها، ونسلم من سفه القول بأنها لا تؤثر إطلاقا. واضح يا جماعة؟ زين. من فوائد هذا الحديث أن مكة فتحت عنوة بالسيف لا بالصلح. دليل ذلك عبد الله بن عوض قول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. نعم، وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل أنه فتح عنوة لا صلح، وهذا هو الصحيح. فإن قال قائل لماذا لم تقسم مكة على الغانمين إذا كانت فتحت عنوة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض بني النضير وبني قريظة؟ فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن قسم الأراضي المغنومة راجع إلى الإمام، فإن رأى مصلحة في القسم قسم، وإن رأى مصلحة في الإيقاف أن توقف وتجعل وقفاً على المسلمين ويضرب عليه الخراج فعل، وإن رأى أن تكون وقفاً بدون خراج فعل، وإن رأى أن يمن بها على أهلها فعل. هذا وجه. الوجه الثاني أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعر من المشاعر، فيكون في هذا دليل على أن مكة لا تملك، كما هو قول كثير من العلماء أن مكة كمنى وعرفة ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها الملك، لكن يجري فيها الأحقية، فمن كان تحته دار أو ما أشبه ذلك فهو أحق بها من غيره لكن لا يملكها. والمسألة فيها أقوال أظن أننا ذكرناها في الكلام على زاد المستقل فلا حاجة للإعادة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة ولو تباطأ العهد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر. واختلف العلماء في تخريج هذا، فمنهم من قال إنه لا يجب الإحرام على داخل مكة إذا دخلها لقتال مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليش؟ لقتال مباح. فكل من دخلها لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام، لأنه سينشغل بالقتال عن النسك. ومنهم من قال إنه لا يجب على من أدى فريضة العمرة والحج ثم دخل مكة أن يحرم، وهذا المأخذ هو الصحيح، أن من دخل مكة وقد أدى الفريضة فلا يحرم عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أن الله فرض علينا الحج قال رجل: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فقال ما زاد، وما زاد هذه شرطية تعم كل شيء. فمتى أدى الإنسان فريضة الحج والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك إيش؟ تطوعا، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن إيش ممن أراد الحج والعمرة. هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، وفي هذا الاستدلال منازعة، لأن قوله ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب، لأن الوجوب سابق على الإرادة، فيمكن أن نقول ممن يريد ممن يجب عليه وكل الناس يجب عليه. ونظير ذلك أن تقول الوضوء واجب على من يريد أن يصلي الظهر، الوضوء واجب على من يريد أن يصلي الظهر، هل هذا يدل على أن صلاة الظهر غير واجبة؟ لا، بل يدل على وجوب الوضوء لمن أرادها، ثم الإرادة يسبقها الحكم الشرعي واجبا كان أم مندوبا. لكن الدليل الواضح هو الأول، وهو أنت ما هكذا لفظ الحديث، ما نقبل المعنى، ما وصلنا إلى ما وصلنا حد الرواية في المعنى. لا أترك، عطنا الشاهد من الحديث. نعم أحسنت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام، يؤخذ الأخ اللي وراء أنت إيه من أين يؤخذ؟ ها؟ إيش؟ السؤال ألقيناه عليكم حينما كنت غائبا بقلبك حاضرا بجسمك، أليس كذلك؟ ولكنك نسيت محجوب. ايش طيب، صحيح ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال ابن خطل متعلق باسار الكعبه، هذه وشايه لكن لمصلحه. فمن هو ابن خطل؟ ابن خطل هذا رجل كان أسلم في المدينة، ثم ارتد والعياذ بالله ولحق بالمشركين في مكة، واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع بين الردة واللحاق بالمشركين وسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت ذنوبه عظيمة واشتهر ذلك. فجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبر، فقال اقتلوه. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام. يؤخذ ابن عوض استجارة بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز قتل المرتد في مكة، من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ نعم، من قولهم، من قول اقتلوا. طيب، ولكن هل هذا عام بحيث من ارتد خارج مكة ثم دخل مكة فإن الحرم يعيده أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكة ثم لجأ إليها فإنه لا تقام عليه العقوبة. نعم، لا تقام عليه العقوبة. لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولأن الطيور وهي من غير البشر تأمن إذا دخلت إلى مكة، فالآدمي من باب أولى. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكنهم قالوا يضيق على هذا الرجل حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج، فلا يكلم ولا يطعم ولا يسقى ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثم يخرج، فإذا خرج أقمنا عليه الحد. ومنهم من قال إن الحرم يعيذ العاصي مطلقا ولا يتعرض له بشيء ولا يضيق عليه لأنه دخل المكان الآمن، وربما يمن الله عليه بالهداية إذا عرف أنه استجار بحرم الله فأجير تعظيما لله عز وجل. فالقولان إذن الأقوال ثلاثة: أنه لا يجيره مطلقا، وأنه يجيره لكن يضيق عليه، والثالث أنه يجيره ولا يضيق عليه. فإن قال قائل هل في قصة ابن خطل دليل على القول الذي يقول إنه يجيره مطلقا؟ فالجواب لا، لأن ابن خطل فعل الجريمة في مكة، وفاعل الجريمة في مكة منتهك لحرمة الحرم، فلا حرمة له هو بنفسه لأنه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة. ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد في مكة. وهذا هو الذي يدل عليه حديث عبد الله ابن خطل. إيش؟ نعم نعم، شركه مما يتعلق بالربوبية. ها؟ بالخلق الإيجاب، يعني مو هو السبب يملك لكن يؤثر يفعل. نعم أحمد. نعم هذا هذا هذا هذا هذا مذهب ما فيه جمع، هذا مذهب. نعم. قلنا في الأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية مثل قول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يخطب بالنسبة ويخطب بالأثر فليس الرحمة. نعم. كان هذا سببا شرعيا صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيح بين أن الله أن الله كذا مقادر كل شيء، قال يخلق السماوات والأرض بأربع شيء أو سبع. المكتوب كيف يكون السبب يعني كان التأثير مع تقدم الكتابة؟ هم هو صلة الرحم شرعي ولا لا؟ طيب أثر في مد العمر وبسط الرزق مسبقا، أيوه وصل ثم حصل هذا. الجنة مكتوبة لمن؟ للمتقين. التقوى مكتوبة ولا غير مكتوبة؟ إذن هذا البر أو هذه الصلة مكتوبة من قبل ومكتوبا سببها، سببها مكتوب أيضا، وأن هذا الرجل بعينه سيصل رحمه ويزاد في عمره. لكن هل هذا معلوم لنا؟ غير معلوم. ذكر لنا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن نصل الرحم، فهو ما بالتشجيع. حتى الإيمان والعمل الصالح الذي هو سبب لدخول الجنة هو مكتوب أيضا، فذكر لنا أنه سبب من أجل أن نعمل حتى نصل إلى الغاية. الولد مكتوب للإنسان، أليس كذلك؟ طيب، لا يمكن يولد إلا بامرأة، إلا بزوجة، مكتوب عليها التزوج، ومكتوب لنا الولد بعد الزواج. وبهذا التقرير الذي قرناه يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء، قال كيف يمد في العمر وهو قد كتب؟ يقول أصلاً ما كتب إلا على التقرير الأخير المقرون بهذا السبب، لكن هذا مجهول لنا، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما أخبرنا به، كما أن الجنة والنار وجميع المسببات المربوطة بأسبابها كلها مكتوبة بأسبابها. واضح؟ شيخ الإسلام يقول له كتابان. نعم. كتاب بعلم الملك. نعم. نعم. كتاب بعلم الله عز وجل. نعم. ما هو صحيح؟ يحتاج إلى دليل. نقول هذا مثل قولك من أحب أن يدخل الجنة، بل قال الرسول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نفس الشيء، من أحب أن يزحزح عنه ويدخل الجنة، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، نفس الشيء. لكن الرسول أخبرنا بهذه الأسباب من أجل أن أجب الخالق اي نعم، من اجل نفعلها، ولا هي مكتوبه من قبل ان هذا الرجل سيصل الرحم ويزاد في عمره، معلوم؟ نعم، قد يكون له عمران عند الله عز وجل، عمر لو لم يصل، وهذا غير وارد وغير واقع، لانه اذا كان من الواصلين فقد كتب انه سيصل ويزداد في عمره، عرفت؟ لكن الإشكال الحقيقي الذي يرد على هذا أن من الواصلين من تقاصرت أعماره، ومن القاطعين من زادت، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ أن نقول لو أن نقول هذا الذي وصل لو لم يصل لكان عمره أقصر، وهذا الرجل الذي طال عمره هو قاطع لو وصل لكان أطول. الحمد لله. لا، ينسى النساء التأخير، إنما النسيء زيادة. انتهى الوقت. نعم، الكافي تخريج. نقرأ ترشدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير في كتاب الجهاد، وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وعن سعيد بن جبير، عندي في الأصل رضي الله عنه، والصواب رحمه الله حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما عرف بين العلماء، وإلا فهو ممن رضي الله عنه إن شاء الله. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وهي مشهورة في مكانها وسببها وزمانها، ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناها. وقوله 3 صبرا يعني 3 من قريش، وقوله صبرا أي بدون قتال، أوقفهم وصبرهم أي حبسهم ثم قتلهم. فيستفاد من هذا الحديث، نعم، يقول أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، لكنه ما دام مرسلا ففي صحته نظر، إلا إذا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابي، ولكنه يشهد له الحديث السابق في قصة

فاسترقاقه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله. ثم قال: وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. إن القوم إذا أسلموا، القوم المراد بهم الكفار بدليل قوله إذا أسلموا. ثم إن كلمة القوم إذا أسلموا عامة، ولكن الأدلة تدل على أنها تحتاج إلى تفصيل على النحو التالي: أولا، إذا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم ولا شك، وأحرزوا أموالهم أيضا، لا يجوز أن نأخذ من أموالهم شيئا، لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة، لأنهم أسلموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهؤلاء الذين أسلموا بمجرد أن سمعوا أن الأمة أن المسلمين أقبلوا على بلادهم، هؤلاء لا يجوز أن نتعرض لهم، قد أحرزوا دماءهم وأموالهم المنقول منها وغير المنقول. الحالة الثانية: أن يسلموا بعد القتال، أن يسلموا بعد القتال، فما أخذ من أموالهم حال القتال وقبل الإسلام فهو غنيمة، غنيمة للمسلمين، وما لم يؤخذ فهو لهم، ومنه غير المنقول كالأراضي، فإذا أسلموا على أراضيهم فهي لهم، لا يجوز أن نقسمها بين الغانمين لأنهم أسلموا عليها فتكون لهم، ويحرزون بذلك أموالهم كما التي لا تنقل، وكذلك الأموال التي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا، لأنهم صاروا محترمين معصومين. أما إذا أسلم بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم، فما غنمناه من الأموال ولو كان كثيرا فهو غنيمة، وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنا أرضهم عنوة وملكناها، فإن هذه الأرض للإمام أن يصالحهم فيها على ما يريد مما تقتضيه المصلحة. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. في أسارى بدر يعني الذين أسروا في بدر، وكم عددهم؟ 70 نفرا أسروا وقتل 70. جاء بهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال: لو كان المطعم بن عدي الذي هو أبو جبير بن مطعم لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، النتنى جمع نتن، والنتن الرائحة الكريهة المستقذرة، وإنما وصفهم بذلك لأنهم مشركون نجس، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقول لا تركتهم له يعني لا أطلقتهم، وهذا فيه المن بلا شيء. وسبب ذلك يعني سبب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته ودخل مكة، أجاره المطعم بن عدي وركب فرسه وأمر ابنيه أن يكون أحدهما عن اليمين وعن الشمال، وكان مجيرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يناله سوء من قريش. فمن أجل هذه الحسنة العظيمة التي فعلها بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحق الناس برد الجميل، وأن المطعم لو كلمه في هؤلاء ليش لتركهم له. ففي هذا دليل على فوائد. اولا رد الجميل والمعروف حتى وان كان الفاعل له كافرا، وهذا يؤيده عموم قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من صنع اليكم معروفا فكافئوه. ثانيا جواز التعبير بلو، جواز التعبير بلو. وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء في اللو، ثم ساق ما ساقه من الاثار والاحاديث. واستعمال لو على ثلاثه وجوه: ان يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه جائزه ولا تنافي التوحيد ولا كمال التوحيد، ومنه هذا الحديث: لو كان حيا ثم كلمني لتركتهم له. وكذلك لو قلت: لو جاءني زيد لأكرمته، هذا لا بأس به ولا ينافي التوحيد لأنه خبر. وهل منه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم؟ نعم هو منه، وليس هذا تمني ما فات، ولكنه الإخبار عما كان يفعله لو استقبل من أمره ما استدبر. الحالة الثانية أن تكون للندم والحزن على ما مضى، فهذه منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه لأن الإنسان إيش يظهر الندم والحزن على ما فات، وهذا لا ينفع، ما فات لا يمكن أن يرد، ولا تستفيد من هذه اللو إلا إيش التحسر والضيق وعدم الأمل. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يقلقك دائما وأن يحزنك. إنما النجوى من الشيطان إيش ليحزن الذين آمنوا. ولهذا إذا رأيت من نفسك قلقا أو حزنا على شيء فاعلم أنه من الشيطان. استعن بالله عز وجل على رفع ما يمكن رفعه، وما لا يمكن لا يمكن أن يرفع. المهم هذه اللو منهين عنها ولا لا؟ طيب القسم الثالث أن تكون في التمني، القسم الثالث أن تكون في التمني، أن يتمنى الإنسان شيء، فهذه حسب ما يتمناه، إن تمنى خيرا فهي خير وإن تمنى شرا فهي شر. ويدل لذلك حديث أربعة النفر: أحدهم عنده مال ينفقه في طاعة الله، والثاني فقير لكنه يحب الخير، يقول: لو أن لي مال فلان فأفعل فيه مثل عمل فلان، أو لعملت فيه مثل عمل فلان. فهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: إنه هما في الأجر سواء، إن هو بنيته فهما في الأجر سواء. وهذا طيب وغير طيب؟ طيب، لأن الإنسان إذا فعل هذا فإنه يحثه على فعل الخير. والثالث رجل غني لكنه يبذل ماله في غير مرضات الله، والرابع فقير ليس عنده مال لكن يقول: لو أني لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان. هذه لو محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة، لأنها في تمني شر. فهذه أقسام لو التي جاءت بها السنة. طيب، قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. نعم، ليش؟ لأنها للتحسن، يعني كانوا يقولون ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلوا. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز المن على الأسرى بدون فداء، سواء كان ذلك لمصلحة مترقبة أو لمكافأة على معروف. هذا من أين قسمين؟ الثاني. ما هو الثاني؟ المكافأة على معروف. فمثلا إذا أسرنا شخصا نعرف أنه صاحب خير وإحسان على المسلمين لكنه لم يوفق للإسلام، وقلنا له أنت فعلت كذا وكذا في المسلمين وخير المسلمين، فنحن الآن نطلقك حرا كريما، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لمكافأته على ما صنع. ومن فوائد هذا الحديث جواز غيبة الكافر. هؤلاء النتنة، ومعلوم أنك لو وصفت الكافر بأنه منتن لكره ذلك، لكنه لا غيبة له. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والكافر ليس أخا لك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. قولها سبايا يعني نساء، سبايا سبيت. وقوله يوم أوطاس يعني يوم حنين، وأوطاس يقول إنه واد في ديار هوازن قريب من الطائف، وهذه الغزوة تسمى غزوة هوازن وثقيف، وتسمى غزوة الطائف، وتسمى غزوة أوطاس، وكلها لها مناسبة. وقوله لهن أزواج فتحرجوا، من المتحرج؟ الصحابة. وذلك لأن النساء إذا سبينا صرنا ملكا للمسلمين. لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان، كيف تحل له وهي متزوجة؟ فأنزل الله هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء. والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج، يعني اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم، ومنه مما ملكت أيمانهم السبايا. فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسبيات ولو كنا مع أزواج. ولكن لا بد من استبراء قبل الجماع، والاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي تحيض فبحيضة، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر. فعلى هذا يكون الاستبراء بواحد من أمور ثلاثة: وضع الحمل إن كانت حاملة، والثاني حيضة إن كانت من ذوات الحيض، والثالث شهر إن لم تكن من ذوات الحيض، خوفا من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج، وحفظا للأنساب، لأن حفظ الأنساب أمر مهم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بأن الغلام ليس له، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ألوانها حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن أتاها ذلك؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق. كل هذا لئلا يشتبه الإنسان أو يقلق من كون هذا الولد ليس ولد له فيضيع النسب. ففي هذه الآية فوائد، نعم، ففي هذا الحديث فوائد. أولا انفساخ نكاح المسبية. من أين يؤخذ؟ من حلها لسابيها، إذ لا يمكن لامرأة أن تحل لرجلين في آن واحد. وعلى هذا فنأخذ من هذا الحكم أن المرأة إذا سبيت انفسخ نكاح زوجها. ولكن هل ينفسخ نكاح زوجها إذا سبي معها؟ يعني لو سبي الزوج وزوجته فهل ينفسخ نكاح الزوجة في هذه الحال؟ أو نقول لا ينفسخ إلا إذا كان الزوج في دار الحرب، أما إذا كان مع زوجته فلا يمكن أن ينفسخ. في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه إذا كان معها زوجها فهو زوجها، ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النكاح. والمسألة تحتاج إلى تحرير في ترجيح أحد القولين. ومن فوائد هذا الحديث اتباع سبيل الورع عند الاشتباه، لقوله تحرجوا أي خافوا من الحرج، وكأنه من المعلوم عندهم أن السبايا ملك للسابي تحل له، لكن أشكل عليهم إذا كانت متزوجة. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى لقوله أبي سعيد فأنزل الله والمحصنات. ووجه الدلالة أن الكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، كما في قوله أنزل من السماء ماء وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وما أشبه ذلك. القرآن كلام، والكلام ما هو؟ صفة المتكلم، ليس عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يدل هذا الحديث على أن القرآن كلام الله، كما هو قول أهل السنة رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم على نوعين، أو إنزال القرآن الكريم على نوعين. الأول ما نزل ابتداء بدون سبب، وهذا هو الأكثر، والثاني ما نزل بسبب وهو كثير، لكنه بالنسبة للأول قليل. ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الله عز وجل يتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم، وليس هو المعنى القائم بنفسه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، بل هو قول يحدثه الله عز وجل متى شاء. وجه الدلالة أنهم لما تحرجوا أنزل الله هذه الآية، ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل أو إحاطة علم الله، حيث علم سبحانه وتعالى أن الصحابة تحرجوا ثم أنزل ما يزيل تحرجهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ساعة رحمة الله للعباد، لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها الكافر للاحق المسلمين بذلك إيش حرج شديد. فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبية ملكا لسابيها وينفسخ نكاح زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف النكاح. النكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة إلا إذا كانت إيش كتابية يهودية ونصرانية. وأما الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا الحديث لأن السبايا إيش مشركات من المشركين. وهذا هو القول الراجح أن الأمة يحل وطئها بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسن القتل. شيخ هل يستفاد من حديث قتل المفضل أنه لا يجب استتابة المرتد؟ لا يجب إيش؟ استتابة المرتد. أصل استتابة المرتد فيها خلاف، فمن العلماء من قال هناك ردة لا يمكن الاستتابة فيها كالذي حصل من خطل، لأنه يعني كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن سب الرسول ليس فيه توبة. ولكن الظاهر لي أن استتابة مرتد ترجع إلى نظر الإمام، إن رأى استتابته فعل وإلا فلا. نعم. من قال لك هذا؟ الرجل محسن والمرأة محسن ولا محسن؟ والمحسنات. فإذا أحصن أحصن نعم. شيخ هناك فرق الله بين المشركين وأهل الكتاب في في إيش؟ يعني في التعامل، يعني الله عز وجل أحيانا تزوج من أهل الكتاب والمشركين لا. نعم. أن الله عز وجل ذكرهم وأباح ذبائحهم. نعم. دون المشركين. الفرق لأن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنكاحهم يكون قريبا من أن تسلم المرأة ما دام عندها علم من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت مسلما فهي أقرب من المشركة. هنا شرف. الله يجب أن يجب الرجل الذي على هذا المسلم والكافر الشيخ أحيانا يحضر الإنسان بعض المجالس لكن يختار فيها أصل الإسلام، ولكنهم يقول مثلا فعل المسلم كذا وكذا وكذا، والإنسان الشيخ لا يدري أن يرد الغيبة على أن أصل الإسلام كيف وشنو؟ ما فهمت. يجب أن ترد عن عرض أخيك المسلم. لكن الشيخ مثلا يقول هذا فعل المسلمين قد تم وسجل وفعل كذا. نعم. ليس بيده. قد يكون من ظاهر حاله يعني محارب الإسلام. ولكن أصلا ما يسمح الإنسان بكفر. يترك يعني يترك الرد. هذا قد يقال انه مجاهر بمعصيه وبإيذاء المسلمين، فذكره قد يكون فيه فائده ان المسلمين يدعون ان الله يريحهم منه او ما اشبه ذلك، اما بدون فائده ما يجوز. سليم. بالنسبه للامام تكلمت عنه فيما سبق، ايش؟ الامام الائمه قد اقصد ائمه الجوامع ولا المسجد العلي؟ هنا الشيخ ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، يكون إمامه ليس أقل منهم علم ولا أقل منهم، ما صار له أتباع، لكنه بحقيقة الشيخ السام من العلماء الكبار. بعض الناس يطلق عليه أنه إمام، وبعض الناس يقول هذا كافر، أعوذ بالله، بل يقول من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، نسأل الله العافية. نعم. شيخ أخذ الصبر ما اتضح يا شيخ. لأن بعض العلماء يقول أخذ الصبر هو أن يترك ولا يأكل ولا يشرب حتى. لا غلط. لا مو هذا. أخذ الصبر أنه يحبس ويقتل، يعني يمسك ويقتل. وقلتم أنه يؤيد هذه قصة بالخطأ. نعم. فهل يمسك وحبس حتى قتل؟ لا معنى حبس يعني حبس للقتل. يعني أمسكناه حتى قتلناه. يمكن ما يبقى ولا ربع ساعة ويقصر ولا يحبس على الأكل والشرب. لا أبدا، وليس هذا معناه، لأن القاتل قد يكون بمشابكة بالأيدي أو بالسلاح ثم يقتل، وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاق، لكن نحن أمسكناه ووقفناه وقتلناه. انتهى الوقت. في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا يوم بدر، فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم؟ من أجل طيب هل له ما أشهد له؟ ما هو؟ ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوض. نعم يشهد له حديث قصة ابن خطر. نعم أنس. نعم حديث أنس قصة ابن خطر. نعم. وش يعني أنت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فجاءه رجل فقال إن ابن خطر متعلق بأسرار الكعبة، قال اقتله. نعم، وهذا قتل صبر. نعم بارك الله فيك. ما معنى قتل الصبر عبد الله بن عوض؟ قتل الصبر أن يمسك الرجل فيقتل، يعني من غير مشابكة ومن غير قتال. أحسنت بارك الله فيك. إذا أسرنا محاربا مشركا محمد ماذا نعمل؟ إما أن نؤمن به، وإما أن نفتيه برجل المسلمين إن كان يعني ينظر الحاكم في المصلحة. يخير فيه نعم بين أمور. ها؟ قلها قول أمور إحنا ذكرناها عددناها. نعم. إما يكون هذا فداء لرجل. المن. أو المن. أو الرق. أو القتل. القتل. الفداء. ويكون الفداء بأي شيء. بمنفعة أو برجل أو بمال. بعينه. واضح؟ إذن 4 أشياء والرابع منها الفداء له 3 طرق. ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين؟ لأن سامح من أحسن. طيب ما شأن المطعم بن عدي الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وكلمني في هؤلاء أتركتهم له؟ أحمد عندما عاد من الطائف نعم طولوا على الطائف نعم أجاره المطعم بن عدي وركب الفرس وكان عن يمينه أحد منهم وعن شمال أحد الآخر. أحسنت. هل تأخذ من هذا فائدة وهو جواز رد الجميل ولو كان الإنسان كافرا؟ ولو كان الإنسان كافرا ما يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. نعم يشهد له عموم من صنع عليكم معروفا فكافئوه. طيب هل يجوز أن نشكر الكافر إذا أحسن إلينا؟ خالد. نعم يجوز على هذا المعروف ها؟ على المعروف الذي أداه إلينا يجوز أن نشكره عليه. أسدى إلينا معروفا، ساعدنا في ماء، دافع عنا، أرسل جوشا إلى إخواننا يساعدونه، نشكره على ذلك؟ إيه. لا أو نشكره شكرا مطلقا؟ شكرا طيب بهذا المعروف. إيه. خالد؟ نشكره ما لم تكن فتنة. إيش الفتنة؟ يعني تتنبه به المسلمون الذين فيظنون أنه يشكر على كل حال. طيب إذن هذا قيد حسن، إن اغتر الجهال بذلك وشكروه مطلقا وأحبوه مطلقا فهنا يمنع. طيب مر علينا حديث يدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ناصر. والمحسنات يكون من صفة من أنزله. طيب لو قال لك قائل إن الله تعالى يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج التي لا تقوم إلا بغيرها والكلام صفة لا تقوم إلا بعيدة. صحيح يا جماعة؟ طيب ما المراد بالمحصنات في هذه الآية؟ حامل المتزوجات. بارك الله فيك. هل يراد بالمحصنات الحرائر؟ في مثل محصنات مؤمنات. ما يمكن تجيب آيات من عندك. لا محصنين غير مسافحات. لعلنا ننقلها إلى غيره. كمال. قوله تعالى فمن لم يستطع ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. صحيح. هذه المراد فيها هنا الحرائر. هل تأتي المحسنات بمعنى ثالث؟ شرافة. نعم بمعنى مثل قوله تعالى والذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلدوهم. طيب ما الذي يعين أحد المعاني؟ الأخ هي أنت وكأنك خبطت رأسك كأنك تقول لا تسألني. طيب السياق. طيب هل يؤخذ من هذا الكلام أنه لا مجاز في القرآن لأن السياق إذا عين المعنى تعين وصار حقيقة في سياقه؟ قد وقد. ما تقولون؟ نعم يؤخذ لا شك. يعني إذا قال قائل المحصنات تطلق على كذا وكذا وكذا، فنقول هو حقيقة في هذا المعنى بالسياق. ومن ثم اختار شيخ الإسلام أنه لا مجاز في القرآن بل ولا في اللغة العربية. طيب، هل هذا الحديث مقيد؟ يعني كون أن نتزوج المسبيات أو نطأهن هل هو مقيد بحال من الأحوال؟ أي نعم. ما حضرت؟ زادك الله حرصا ولا تعود. طيب حامد، السؤال هل حل هؤلاء المسبيات مقيد حل جماعهن أم استرقاقهن؟ فهن أرق بمجرد السبي. بماذا؟ وإذا كانوا في أرض أخرى هي حل لهم. إيه نعم. إيه نعم. ها؟ يعني لا يحل جماعهن إلا باستبراء. كيف استبراء إيش؟ أن لا تكون حائضا وأن لا يمر شهر. وأن يمر شهر. نعم. وأن تنتهي عدتها. وأن تنتهي عدتها إذا مات زوجها. كلام. الله يهديك يا. نعم. أولاً إذا كانت حامل أو الوضع مغير وضع جميل هي تطلب الرحم. تمام. والثانية إذا كانت حيضة واحدة. تمام. والثالث إذا كانت لا هذا ولا ذاك، يعني لا حامل ولا صحيح؟ نعم. نعم هذا الاستبراء. طيب، لكن هل هذا خاص بمن لها زوج، يعني بمن سبق وطئها، أو مطلقة؟ خالد، نعم نعم، ومنهم من قال تستبرأ لأنها ركن متحمل. أي نعم صحيح، مع أن هذا ما ذكرناه لكنه من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ درس الليلة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. بعث أرسل سرية، قلنا إن السرية هي ما ينطلق من الجيش دون 400 أو دون 500 على خلاف في ذلك، وسميت سرية لأنها تسير ليلا ونهارا. وأنا فيهم يقول عمر ابن عمر، والجملة جملة أنا فيهم في موضع نصب على الحال كذا. طيب، قد يقول قائل: كيف تقولون في موضع نصب على الحال وقد سبقها نكرة؟ وقد ذكرتم قاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات. نقول: يمنع هذا إتيان الواو، فإن إتيان الواو في هذه الجملة يمنع أن تكون صفة لسرية. طيب، قبل نجد أي جهة نجد، ونجد في الأصل كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد، والمراد به نجد العرب، وهي بالنسبة للمدينة مرتفعة. يقول: فغنموا إبلا كثيرا. غنموا الفاعل يعود على السرية باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، وإلا لقال فغنمت، لكن لما كانت السرية مؤلفة من أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقة للمعنى، وكل لفظ مفرد يصلح للمعنى هي نعم، وكل لفظ مفرد يدل على جمع فإنه يجوز عود الضمير إليه مفردا باعتبار لفظه ومجموعا باعتبار معنى. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأعاد الضمير الأول باعتبار إيش؟ المعنى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلا اقتتلها، فأصلحوا بينهما ولم يقل بينهم، ففي الضمير الأول باعتبار المعنى وفي الثاني باعتبار اللفظ. والإبل معروفة ليس لها مفرد من لفظها، فهي اسم جمع ومفردها بعير، فكان سهمانهم أي سهم كل واحد منهم من هؤلاء السرية 12 بعيرا. لنفرض أن هذه السرية 300 رجل، كل واحد له 12 بعيرا، نعم 3600. قال: ونفلنا بعيرا بعيرا 900، 4000 بعير غنيمتنا هذه السرية. في هذا الحديث مشروعية بعث السرايا، سواء كانت منطلقة من الجيش أو منطلقة من العاصمة، إذا لم تتجاوز 400 رجل فإنها سرية، وما زاد على ذلك إما على 400 أو على 500 فيسمى جيشا. ودليل مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام الأعظم هو القائد الأول للأمة، هو الذي يبعث الجيوش ويؤمر الأمراء ويعرف العرفاء وما أشبه ذلك. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبعث، ومن بعده الخلفاء. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيوان من الأموال المغنومة كالأمتعة، لقوله: فغنموا إبلا. ومن فوائده أنه يقسم بين الغانمين ولا يؤخر. وكيفية القسمة أنه يوزع 5 أسهم، سهم يوزع لله ورسوله وسنذكر إن شاء الله، وأربعة أخماس يكون للغانمين يقسم بينهم. السهم الخامس ذكر الله تعالى مصرفه في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامة، إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي له يتصرف فيه بما شاء، لكن بعد موته الصحيح أنه يكون فيئا، يكون لبيت المال. وقال بعض العلماء: يكون للخليفة، لأنه قائم مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أنه يكون في المصالح العامة ويسمى عند العلماء فيئا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنفيل، أي تنفيل السرية، فإما أن تنفل شيئا معينا كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه السرية، يعني ينفل كل واحد شيئا معينا، بعيرا أو شاة أو ما أشبه ذلك، وإما أن تنفل سهما مشاعا. وقد فرق العلماء كما جاء في الحديث أيضا بين السرية التي انطلقت من الجيش في البداية وبين السرية التي انطلقت من الجيش في الرجوع، أيهما أكثر؟ الثانية أكثر، لأن التي تنطلق قبل الجيش لها سند يسندها وهو الجيش خلفها، وأيضا تكون قد بدأت القتال وهي في قوتها، وتكون أيضا بدأت القتال وربما يكون العدو في غفلة، فلهذا كان تنفيلها أقل من التي تنفل في الرجعة. في الرجعة الجيش قد يكون منهكا، ثم إنها في الرجعة ليس لها سند، الجيش كله قد ولها دبرة، ثم إنها في الرجعة ربما يكون عند العدو استعداد أكثر وحنق أكثر، فيكون على الخطر عليها أكبر. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود. أسهم لرجل أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هذا كيفية القسم، كيفية القسمة تقسم بين الغانمين. كم نسبة الذي يقسم إلى الغنيمة كلها؟ 4/5 يقسم بين الغانمين. للراجل الذي ليس معه حيوان فرس سهم، ولمن كان على فرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. ووجه التفريق أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر بخلاف الراجل، حتى وإن كان الراجل له غناء وله فتك في الأعداء فإنه لا يزاد على سهم، اللهم إلا عن سبيل على سبيل التنفيل، أن ينفله الإمام أو قائد الجيش. والراكب على بعير له سهمان، سهم لبعيره وسهم له، وذلك لأن البعير دون الفرس في النكاية في الأعداء، وهذا هو العدل. وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في التنفيل، هل يكون بعد الخمس أو قبله، على قولين. فمنهم من يقول ينفل بعد الخمس، بمعنى أنه يؤخذ الخمس كاملا ويصرف على 5 أصناف كما مر، ثم 4 الأخماس يؤخذ منها النفل، الثلث أو الربع كما في التفصيل المذكور. ومنهم من قال يؤخذ النفل قبل الخمس، يعني من أصل الغنيمة، ولو قيل بأن ذلك راجع للإمام أو القائد لكان له وجه، لأن الحديث بذلك مختلفة. فيقول هنا: لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا يقتضي أن يكون التنفيل متى؟ بعد الخمس، يعني من 4 الأخماس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وهنا يقول: نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، وظاهره أنه من أصل الغنيمة لا من 4 الأخماس. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، والراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش. وقول نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة تكلمنا عليه. وأما حديث ابن عمر كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة إلى آخره، استفدنا من قوله بعض من يبعث من السرايا أنه ليس التنفيل أمرا حتميا، ولكنه راجع إلى إيش؟ إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة، يجب أن يراعي المصلحة إن اقتضى التنفيذ فعل وإلا فلا. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري ولأبي داود، فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. وعن ابن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه بقدر ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. نعم، هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول أو لا. بينت هذه الأحاديث أنها لا تدخل في الغلول. منها يقول: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. لا نرفعه يعني لا نرفعه إلى المسؤول وهو القائد، أو لا نرفعه لا ندخله في الغنيمة، والمعنى واحد، يعني أنهم إذا وجدوا عسلا أكلوه، عنبا أكلوه، رطبا أكلوه، طعاما مطلقا أكلوه، ولكنهم لا يدخرونه، يأكل الإنسان منه حاجته ولا يدخر. ولهذا جاء في الحديث الثاني: يأخذ قدر ما يكفيه ثم ينصرف. وأما الدخار فهذا غلول، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول، لأنه قد يحتاج الجند إلى ذلك، ربما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو الطعام وهم في حاجة إليه، فإذا قلنا إن أكلكم منه من الغلول ازدادوا ضرورة، فيقال إن هذا أمر من المرخص فيه. وإذا كان الجند يستوون في هذا ففي الحقيقة أنه لا غلول، لأن كل واحد من الجند سوف يتمتع بهذه الرخصة. صحيح أن المسلمين الذين لهم حق من الفيء لا يساوون هؤلاء، لكن ما دام الأمر سهلا ومما جرت العادة بالحاجة إليه فإنه لا بأس به. وعن رواية ابن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتظر حتى نحصل على نسخة، جاء وقت الأسئلة وأظن بعد نسخة انتهت. طيب، وإيش؟ الفرس. نعم. يحتاج الجاهلين إليه، ثم أخذ من الغنيمة وقضى عليه. الفرس. الظاهر أن هذا لا بأس به، لأنه تصرف لمصلحة الجيش. نعم. أي نعم. نعم. إذا. لا، يعني بعد قبل أن يتم القتال. أي نعم، له حق. نعم. نعم. لا له. هنا كلها له. كيف؟ لكن لولا أنه يقودها وأنه حاذق في إصابة في الإصابة ما استفدنا منها شيء. نعم. وربما يقال أنه إذا كانت ليست له فهذا يشبه الفرس إذا لم يكن للراكب. للراكب يعطى صاحب الفرس. هنا. أكثر من واحد. نعم لا يسهم له إلا لواحد فقط. خالد الطعام إذا أكل على سبيل التفكر وليس للحاجة هل يجوز هذا؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ يعني هو المجاهد لا يحتاج للطعام لكن للتفكه ظاهر نصيب العنب والعسل فنأكل منه أنه ليس هناك حاجة، لكن الظاهر من حال الصحابة وورعهم أنهم لا يأكلونه على سبيل التفكه وهو من الغنيمة، ففي الجواز نظر إذا لم يكن محتاجا إليه. نعم علي. نعم هنا القتال الذي يشترط أن يكون لهم من بيت المال إعطاؤهم الزكاة. سليم بالنسبة للتنفيذ شيء. إيش بالنسبة للتنفيذ بين الجيوش ترى حر يا أنا احتريت والمترمتر هذا بعد صاخب. نعم كيف؟ أقول في إنسان بالحرب يكون محل عشرة. نعم صحيح. نعم. ما قلنا إنه إذا تميز الراجل بشيء فللإمام أن ينفله. إيه لا بس. نعم فؤاد. يعني مثلا دخل في أول أمر بالفرس ثم قتل في أثناء المعركة كذا قتل الفرس. الظاهر والله أعلم أنه في هذه الحال إما أن نغلب الأكثر ما أرى يعني ما راجعت كلام العلم فيها إما أن نغلب الأكثر إذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليهم بعد فإنه يعطى سهم الفارس، وإن كان في أول المعركة فليس له سهم الفارس يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس. نعم والذي يقتل المعركة هل السهم يوضع لأهله؟ اي نعم إذا بدأ بالوقعة هي الغنيمة كما قالوا لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نعم المشاعن ثلث ربع خمس قيل للسرية لكم ثلث ما تغنمون. عبيد الله كيف؟ وش قلنا يا جماعة؟ تقول لماذا يكون للفرس سهم؟ إيه أقول ما وش قلنا في هذا؟ إحنا أجبنا عن ذلك. إيه أشد كيف العدو؟ يكر ويفر. ها؟ أي الرسول نفل الإبل على واحد واحد سهم فقط. وهل البعير مثل الفرس في الكر والفر؟ أسألك يا عبد الله. هل البعير مثل الفرس؟ كيف؟ لا هذا فرق يسير. حتى العنوان فرقوا بين الفرس الهجين اللي ما مثل البغل هذا ما يعطي فرق إلا سهم واحد. هناك في بعض المقاتلات في وقتنا الحاضر مقاتل يكون في البلد وهو يقاتل دم في البلد. كيف؟ يعني هو يكون جالس في مكان ما راكب طيارة ولا إنشاء، بس يضغط الزر ويدمر. إيه توجيهها تمشي بالتوجيه. الظاهر ما له سهم. نعم ما عمل. ما فعل شيء. وتحتاج إلى نظر هذا. هو الآن هل عرض نفسه للخطر؟ ممكن يصير عليه نفسه ما هو بقى له كل حال. لكن هل مثل اللي راكب؟ هل هو مثل الراكب في الخطر؟ أسأله اترك ولكن خله جيبك. لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ طيب لا يمكن نلحقه بالراكب وهو بس جالس على يوجهه بالزر. والله الحقيقة تحتاج إلى نظر. قد نقول يعطى من غير إسهام، يعني إن الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه، لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يعمل في المستقبل. هنا اي نعم، السلاح اصلا ما له سهم، السهم للمقاتل وما يقاتل عليه. وهذه اظن الاخ كمال سال عنها مساله الطائره، هل يسهم للطائره ويكون سهم الطائره لراكبها او لبيت المال؟ قلنا هذا محل نظر. نعم، اي نعم صحيح. كلما كان اكثر بلاء اعطي سهما اكثر، فيكون قاعده الطائره مثلا باعتبار ان الطائره في بيت المال تاخذ مثلا سهم الطائره يوضع في بيت المال لما يتعلق بالطائره بالمصلحه زياده. هذا اللي احنا قلنا ان محل نظر، حتى الفرس يحتاج الى اكل ورعايه. نعم اي نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، هو إذا أقره القائد ما في بأس، إيه بس ما يأخذ إقراب عسل ما يصلح. أقول ما يأخذ شيء كثير، هو ما دام أن الأمر راجع للإمام والإمام يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة. نعم.